يقول أحيانا أشك في تكبيرة الإحرام فهل يجوز تكرارها؟ هذا مفتاح الوسواس، هذا مفتاح الوسواس. نعم، بعضهم تفوته الركعة الأولى وهو شاك في تكبيرة الإحرام. أي نعم، لا ينبغي أن إذا كثر الوسواس ينبغي أن تطرحه. كثيرا ما أشك، إيه هذا بين عليه، هذا عنده وسواس شفانا الله وإياه. كثيرا ما أشك في قراءات الفاتحة فأكررها مرتين في الركعة الواحدة، فما حكم ذلك؟ هو يقول كرر مرتين، ليش كرر مرتين؟ يعني شوف الوسواس كيف يفعل بصاحبه. أي نعم، فعلى كل حال إذا كثر الوسواس تطرحه. أي ماذا كنا في حديث، في أي حديث؟ أي نعم، ذو اليدين، أحسنت. قال والركعتان الأخيرتان من الصلاة أتى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحصل فيهما فيها نقص، وإنما زيد فيها تسليم في وسطها، فسجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. الخامس، الحديث الخامس، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. قام في الركعتين الأوليين لم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد، أي نقص. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه البخاري ثم 129 ومسلم برقم 1269. يعني إذا نقص يكون السجود قبل السلام. أي نعم، زاد التسليم. ايش يقول؟ بلى، قلت بلى، ما قلنا للنقص، النقص في الحديث الخامس. ليش انت تردنا لحديث اليدين وحنا في الحديث الخامس؟ تخلط علينا، لكن ما في مانع نرجع لحديث ذو اليدين. ها؟ ايه؟ ما حصل فيهما نقص. نعم، هذه زيادة، زاد التسليمة. لا يعتد بالزيادة، أنا قلت لك لا يعتد بالزيادة، ما هو سلم من ثنتين، أنت معي ولا لا؟ سلم من اثنتين، هذا التسليم من اثنتين لا يعتد به لأنه زيادة، لكن يسجد له سجود السهو. لا، إذا سلم من نقص هذه حالة، يكون السجود بعد السلام. إذا بنى على غالب الظن يكون السجود للسهو بعد السلام، ما عدا هذا كله يكون سجود السهو قبل السلام. احفظوها. نعم يا شيخ، الشيخ ترى نستفيد منه. نعم، نسي الجو، هذا حديث الخامس. اي، ينبهونه اذا لم يستتم قائما. حتى عند السلام لكن لم يسجد سجود السهو. اين يقولون سبحان الله حتى اي وبعدين اضطجع. اي قد لا، يعني لا مانع ان يعني ينبه بقراءة آية، اسجد واقترب او كذا اذا التبس الامر. اي نعم، اسجد واقترب او اسجد على نية انها من القرآن فينتبه. اي نعم، وما خالفنا هذا يا شيخ، ما خالفنا هذا، لو لو أرعيت سمعك ما وجدت خلاف. لا، الحديث الخامس ما قلت كذا، حديث ذو اليدين الحديث الرابع سلم، لكنك أنت لم تنتبه. على كل حال ما في خلاف، ما في خلاف، نعم لا خلاف. بس الواحد يحفظ شيء ولا يحسن الاستماع فيظن أن ما ورد يخالف ما حفظ. على كل حال لكل مجتهد النصيب. أي نعم، نعم يا شيخ. ها؟ أي هذه مسألة الشيخ. نعم، إذا سهى الإمام عن سجود السهو ينبه، يقال سبحان الله نابنا شيء في صلاتنا يعني، فنقول سبحان الله للرجال والنساء يصفقنا. إذا ما فهم يعني بنية التلاوة أسجد، بنية أنك تتلو أسجد واقترب. أي نعم، إذا ما انتبه حتى لا تحصل النكتة التي أشار إليها فضيلة الشيخ. أي نعم، يقال أنه يعني إمام قالوا سبحان الله فقام، فقالوا سبحان الله فجلس، قالوا سبحان الله فما يدري ماذا يصنع. فلا بأس بالكلام لمصلحة الصلاة، لا سيما إذا كان من القرآن حتى يقطع أي نعم. يا أخوانا أرجو أنكم تعفون من كثرة، أنا ما أدري من اللي يعني تكاثرت الضبا على خراش. نعم نعم، سؤال واحد تفضل. تصلي لوحدك؟ نعم، أحسست أنك سهود ما تيقنت. إيه، بعد سجود السهو قرأت التشهد؟ لا خلاص. أي نعم، سلم، لا تكرر سجود السهو. حتى قيل لي يعني أحد الفضلاء قال أن من أتقن فنا فإنه يكون لديه ملكة لفهم الفنون الأخرى، وهو يتقن النحو، يتقن فن النحو. فقيل له أجبنا بفنك فن النحو، إذا نسي سجود السهو فما الحكم؟ فقال المصغر لا يصغر. أي نعم، يعني إنه إذا سهي عن سجود السهو خلاص. الحاصل يا أخواننا أرجو تعفو يعني اسمحوا لنا. أي نعم، أسئلة يعني ربما. أي نعم، والذي حصل في هذه الصلاة ها كيف؟ هذا حديد اليدين، ليش ترجعنا لحديد اليدين؟ ما انتهينا من ها زيادة. هي نعم زيادة، هذه الزيادة كأن لم تكن، لكن السهو سجد له، سجود السهو بعد التسليم. أي نعم، اصبر شوي. مصر سؤالك وجيه، هي هات السؤال. ها وش يقول؟ ما فهمت السؤال. اي بين الاسلام، نعم اي نعم، ترك الصلاه، من ترك الصلاه فقد كفر او اشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. نعم نعم، بين الإسلام والكفر الفرق هو ترك، من ترك الصلاة متعمدا نعم يكفر على الصحيح. وش سوى في الصلاة السرية؟ جهر جهر. أي بدل من التشهد قرأ الفاتحة سهوا، أي يسجد سجود السهو. التشهد الأخير ولا الأول؟ الأول، يسجد سجود السهو، لكن لو قرأ الفاتحة بدل الصلاة على النبي لبطلت صلاته. أين من لم يصلي على النبي في الأخير فلا صلاة له، الصلاة على النبي ركن، هكذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب. من لم يصلي على النبي فلا صلاة له، كما يقوله الشافعي رحمه الله. أي ينبههم، ينبه المأمومين ويعيدون الصلاة. نعم، والله أظن ما احنا منتهين. نعم. أي امرأة تركت الصلاة، أي رفع القلم عن ثلاث. اسمعني اسمعني، أنا فهمت السؤال، أنا بجيبه لكن ما هو منتظر. قال إنه عندها مرض نفساني، فذكرته بالحديث رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، واللي معه مرض نفساني غلب عليه حتى لا يصلي، فهذا مجنون. مجنون مجنون. اسكت خلوا يتكلموا. ها؟ أفاقت. لا لا، خلاص خلاص، يكفي العقد الأول، لأنها ما كفرت. لما المجنون يترك الصلاة، المجنون لا يؤاخذ. أنت ما تقول مرض نفساني؟ أي مرض؟ المرض النفساني جنون. إذا استبد بها استحكم بها المرض النفساني حتى لا تصلي. وسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. أكل حال، نأتي بالخلاصة. يعني أسباب سجود السهو قال ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. هذه أسباب. هنا اسم في الأخير، في الأخير. نعم، في الأخير. الرباعية والثنائية مثل الفجر، إذا جلس ولم يصلي على النبي لا صلاة له. نعم، اللهم صل على محمد، تكفي في الركن. الرباعية ما خليت جلس، يعني ما خليت تكمل التحيات قام السلام. شلون قامت الرباعية؟ ها؟ في التشهد الأوسط، أي ما يلزم الصلاة على النبي، هذا في الأخير. وأنت كذلك. نعم. قال: أسباب سجود السهو الزيادة، وهذه الزيادة أي نعم، مثل قصة ذي اليدين وعمران بن حديث عمران بن حسين قال: السجود فيها بعد السلام، إذا سلم من نقص فزاد السلام، السلام زيادة، فالسجود بعد السلام. النقص جاء فيه حديث عبد الله بن بحينة، والسجود فيه قبل السلام. إذا نقص، نعم نقص من صلاته ثم نبه فأتى به، فالسجود نعم بعد السلام. الشك إذا شك، وقد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، والسجود فيه قبل السلام. ها؟ أي عبد الله بن بحينة، حديث عبد الله بن صلى بهم الظهر فقام في الأوليين، في الركعتين الأوليين لم يجلس للتشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، رواه البخاري. أي نعم، هذه هي الخلاصة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يحضرني الجواب. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا اصبر، كيف؟ اي تسليمة واحدة في الجنازة، تسليمة واحدة. هنا إذا يطلب يعني يقول طلب مني أحد الحاضرين أن تدعو له لمصيبة حصلت له وهو كردي ونفسيته متأثرة لما أصابه، نسأل الله أن يلبسنا وإياه العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المسح على الجوارب؟ نعم مشروع، مشروع للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأن تكون الجوارب يعني إذا مسح عليها لا يصل الماء، لا ينفذ الماء منها إلى رجليه، تكون سميكة. إذا لا إذا استدام لبسه، أما إذا خلع فلا يمسح عليه. ما حكم لبس النقاب للمرأة من مناسك؟ المرأة إذا أحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تسدل الخمار على وجهها إذا حاذاها أجانب. حكم لبس أي نعم تسدل الخمار على وجهها، لا حاجة تسترها. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. تحرم ويكون ما تلبس نقاب، يكون عليها خمار تسدله على وجهها كسترة الخيمة. أي نعم. وإذا لم يكن عندها أجانب تكشف. على كل حال أي نعم تسدل الخمار، تسدل الخمار على وجهها لكنها لا تنتقب. أي نعم. على كل حال عادة أنها ترى، لأنها قريبة من الخمار ترى ولا ترى الحاجة الخفيفة التي لا يعني التي تشف عما تحتها. ما حصل يعني خمار. لا لبس شراب طبي للقدمين إلى أي أي نعم. ليه ما تكمل يكون شراب كامل للقدمين؟ أي عملوا بهذا الشكل. أي أي يعني أنت تسأل عن المسح عليه. أي هذا مثل الجبيرة. نعم أي نعم هذا مثل الجبيرة إذا كنت لا تستغني عن. طيب لماذا لا تخلعه؟ لصعوبته فقط يعني لا يؤثر عليك طبيا إذا خلعته؟ يؤثر عليك طبيا. أنا إذا سألتك عطني الجواب، لأنه إذا أنت تساومني ما أعرف إيه الحقيقة. شو بارك الله، إذا كان يؤثر عليك إذا خلعته فحكمه حكم الجبيرة، تغسل ما خرج ما ظهر والباقي تمسح عليه. أي نعم. وأنتم كذلك على كل حال تمسح مرة واحدة موت. أي نعم. الله يجزاك خير أعفني. أي تسلم، وإذا لم تسلم أي نعم. هل يجوز أن يهب الرجل قراءة القرآن لرجل آخر؟ إذا قرأ الإنسان القرآن ينوي بقراءته التقرب إلى الله عن نفسه، ثم بعد نهاية القراءة يدعو ويقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لمن أحب. هنا لا ما هو جائز. هذا أي نعم إذا تلونا ألقى في ال... لا ما هو جائز يعني أنه يهبها. أنا ما قلت جائز أنه يهب القراءة لفلان، يقرأ القراءة بنية القربة، وله بكل حرف 10 حسنات، فإذا انتهى من القراءة يقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. بارك الله فيك. فهمت؟ أي نعم. دعاء أتهزأ بالدعاء وتزدري؟ تلمي بالله يا شيخ. طيب وهذه؟ هذه لها حرمة. عمرة في لها طواف. ما لها الوداع. ما لها وداع. ما لها العمرة ما لها وداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صلاة الجنازة يسلم الإمام والمصلين جهة اليمين فقط، أما في سائر بلاد المسلمين أو بعضها يتم التسليم في الجهتين. أي نعم. أنت هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، القدوة هنا.